تفسير الآية 41 من سورة الأنفال، يقول تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الملتزمين بكل دقة بنظام توزيع الغنائم في الإسلام، حيث هو أعدل نظام يمنع أي تشاحن أو تباغض أو تقاطع، وبالتالي يأمن الجميع ويطمئنون بانتشار العدل ويسعدون في دنياهم وأخراهم. هذا ومعنى قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، أي واعرفوا وتذكروا دائما أن ما كسبتم وربحتم من أي كسب وربح من أعدائكم بعد هزيمتهم بقتالهم حينما يعتدون عليكم بالقتال قل أم كثر، فأن خمس مقداره يكون لمصالح المسلمين عموما. شكرا لله على نصره، ولأن المجتمع كله غالبا يكون مشاركا في التجهيز للقتال بما يستطيع ولو بالدعاء، ويقوم المسؤولون بتوزيعه حسب الحاجة ليشمل كل المجالات الاجتماعية والخدمية والتعليمية والصحية والاقتصادية والعسكرية والدعوية وغيرها، بما يحقق الرفاهية والتطور والتقدم والسعادة لجميع المواطنين مسلمين وغيرهم. وهذا هو معنى قوله تعالى: فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والمسكين هو الذي لا يكفيه ما معه، وابن السبيل هو الغريب المسافر وكأنه ابن الطريق الذي لا مأوى له ولا مال حتى ولو كان غنيا في بلده، لأنه في هذه الحالة ليس معه ما يكفيه. أما بقية الأخماس الأربعة والتي لم يرد في الآية الكريمة تصريح لأين تذهب، فإن المعنى الضمني لها أنها تكون للمقاتلين الغانمين للغنائم، لأنها أضافت الغنيمة إليهم، ولأن ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كتعويض لهم عن تفرغهم وتدريبهم وانقطاعهم للاستعداد للقتال للدفاع عن أوطانهم وحمايته ومن فيه من أعدائهم، وفي مقابل إنفاقهم أحيانا على بعض عتادهم، وفي مقابل استعدادهم للتضحية بجهودهم وأوقاتهم وأعمالهم وحتى دمائهم في سبيل ذلك. وهو جائزة مبدئية دنيوية من الله تعالى قبل الجائزة العظمى الأخروية بكل تأكيد، ومن استشهد منهم فقد فاز فوزا عظيما. إن هذه الأخماس الأربعة تقسم على المقاتلين الغانمين ومن عاونهم على حسب الجهود التي بذلت من كل منهم بما يحدده قادتهم الصالحون العادلون. قوله تعالى: إن كنتم آمنتم بالله، أي لو كنتم آمنتم بالله بحق كما تقولون، أي صدقتم بوجود الله وتمسكتم وعملتم بأخلاق إسلامكم وأردتم حقا أي صدقا أن تكون عبادتكم أي طاعتكم مقبولة وتسعدون بها في الدارين، فافعلوا إذن ذلك كإثبات لما تقولون. اجعلوا الخمس لله ولكم الأخماس الأربعة الأخرى. إنه بالتأكيد كل من يؤمن بالله فإنه حتما سيقوم بالتنفيذ لوصاياه لتأكده التام أن فيها المصلحة التامة، لأنها من خالقه الذي يعلم تماما كل ما يصلحه ويكمله ويسعده. أما غير المؤمن فلن ينفذ لعدم إدراكه لهذا، لأنه قد عطل عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وفي التذكرة بالإيمان إلهاب لمشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة. قوله تعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، أي وأيضا افعلوا ذلك إن كنتم آمنتم بحق بما أنزلنا على رسولنا الكريم من آيات قرآنية ومن ملائكة لتثبيتكم وعونكم ومن جنودنا التي لا يعلمها إلا نحن، ومن نصر لكم وهزيمة لأعدائكم يوم الفرقان، أي يوم غزوة بدر الكبرى، يوم تقابل للقتال جمع المؤمنين ضد تجمع الكافرين. وسمي ذلك اليوم كذلك لأن الله تعالى جعله فرقانا أي تفريقا وتمييزا بين الحق والباطل والصواب والخطأ والخير والشر والسعادة والتعاسة، حيث نصر وأعز ورفع ونشر الحق وأهله وأسعدهم وهزم وأذل وأخفض وحصر الشر وحسبه وأتعسهم. قوله تعالى: والله على كل شيء قدير، أي والله حتما على ذلك وعلى كل شيء قدير بتمام القدرة والعلم، فبمجرد أن يقول لشيء كن فيكون كما يريد، لا يمنعه مانع ولا يصعب عليه شيء، فهو يقدر على أن ينصر المؤمنين من قلتهم مع قلتهم ما داموا أهلا للنصر، ويهزم الكافرين رغم كثرتهم بجنوده التي لا يعلمها إلا هو. وفي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آداهم في الدنيا والآخرة، فعليهم أن يداوموا على طاعته وشكره ليزيدهم خيرا ونصرا وإسعادا فيهما.